أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين

وأوفيت فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا رب ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب Whoa.